روح Thank you. والذين آمنوا

الله الله الله الله الله الله الله قال لا يستطيعون وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ Whoa. Oh, الله الله الله بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذا والسماء والسماء والسماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسماء يوم ينادي منادي من مكان قريب عظم الحاج شكرا الله يا عم مهزوم جدا الله يفتح عليك يا عم حاج العظم Yeah. One more. Bye. Thank you. كامر الله اكبر.

الله